أختنا تذكر أن عمرها قارب 17، تسأل عن تغطية الوجه والحجاب، تقول هل يلزمني هذا؟ وهل لي أن أجلس مع أبناء عمي وأبناء خالتي؟ وهل يحرم علي الخروج من المنزل وأنا أرتدي ثيابا قصيرة، أو لا ألبس الجلباب، أو لا أغطي الوجه واليدين، إلى نحو ذلك من الأمور؟ أرجو تفصيل مسألة الحجاب لمن بالغت سني، جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم. الجواب: لا شك أن المرأة مكلفة، وأن الأصل أن أحكام الشريعة عامة للرجال والنساء، إلا ما جاء فيه دليل يدل على خصوصية ما اشتمل عليه هذا الدليل للرجل، وما جاء من الأدلة الدالة على الحكم الذي أو الأحكام التي تختص بالمرأة. ومن الأحكام التي تختص بالمرأة ما جاء في السؤال، فالله سبحانه وتعالى قال: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. وإذا ضربت المرأة خمارها على جيبها يكون في ذلك أمر بتغطية الوجه، وذلك إذا كانت عند غير محارمها من الرجال، إذا كانت ترى الرجال الأجانب أو يرونها فهي مأمورة بالحجاب، إلا في الصلاة فإنها تكشف وجهها، إلا إذا مر مثلا إذا كانت ترى الرجال الأجانب أو يرونها فإنها تغطيه أيضا، وهكذا إذا كانت محرمة بالحج أو محرمة بالعمرة فكشف الوجه يعتبر من النسك بالنسبة لها، إلا إذا كانت ترى الرجال الأجانب أو يرونها فإنها تغطي. فالمقصود أنه جاءت أدلة من الكتاب ومن السنة دالة على وجوب تغطية المرأة لوجهها، وعلى بيان المواضع، تحديد المواضع التي يجب فيها الكشف. وما ظهر من ما ظهر من بعض النساء وتساهل بعض الأولياء من أن المرأة تخرج من بيتها كالرجل تكون كاشفة لوجهها وكاشفة لرأسها، ويكون ذلك من الأمور المعتادة المألوفة، واعتياد هذا الأمر وكونه مألوفا بالنظر إلى كثرة وقوعه وطول الزمن الذي بدأ منه واستمر عليه لا يكون محل عمل مع وجود الأدلة الشرعية الدالة على خلافه، لأن من شروط العمل بالعرف ألا يخالف دليلا شرعيا، ولا يخالف أيضا قواعد الشريعة، وهذا العمل مخالف للنص كما سبق بيانه. وكذلك الأدلة التي جاءت في هذا الموضوع لا يتسع وقت البرنامج لذكرها، ولكنها موجودة في مظانها من كتب التفسير وكتب الحديث. هذا بالنظر إلى ما يتعلق بتغطية الوجه، وأما ما يتعلق باللباس القصير فلا يجوز لهذه المرأة أن تلبس هذا اللباس وتخرج به، لأنها قد كشفت جزءا من عورتها، والحرة كلها عورة، الحرة كلها عورة إلا ما جاء استثناؤه، وليس هذا من الاستثناء، ليس هذا من الاستثناء. وهكذا بالنظر إلى لبس المرأة اللباس الضيق الذي يبين حجم بدنها، يعني مقاطع البدن، وتخرج إلى السوق بهذا اللباس، وبعضهم تلبس سترة وبنطلون فقط وتخرج به إلى السوق. وهكذا بالنظر إلى اللباس الشفاف الذي يصف البشرة، لا يجوز للمرأة أن تلبسه إذا كانت مثلا أمام الرجال، أما إذا كانت عند زوجها فالأمر في هذا أخف. وعلى الجملة فالمرأة مأمورة بامتثال ما أمرها الله به واجتناب ما نهاها الله عنه، سواء ما كان مشتركا بينها وبين الرجال أو كان مما يخصها، وبالله التوفيق.